وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام بالكلية، والموت على ذلك. فهذه الأصناف لا نصيب لهم في رحمة الله ولا حظ لهم في دار كرامته أبدا، وإنما لهم دار خلقها الله لمعاقبة من يستحقها من العصاة، وفي مقدمة ذلك أهل الشرك الأكبر. وما كان في حكمه كما سبق بيانه، فمن مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، من مات على ذلك فهو عدو لله لا يجاوره في دار كرامته، وإنما مأواه النار وبئس القرار، لا يموت فيها ولا يحيا. بل كما قال الله عز وجل عن شأنه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور. ومن أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر اليهود والنصارى، الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا بأن لهم الشريعة الكبرى التوراة والإنجيل، وأبوا أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لكافة عالم الإنس والجن. الإنس على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم ولغاتهم، والجن كذلك. فلا تقبل أي عبادة في كنيسة أو بيعة أو مكان ما على غير شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. فما أعظم جهل اليهود والنصارى، وما أجرأهم على فعل الأسباب التي فيها الخزي والنار في دار القرار، وإن صلوا في الكنائس وإن اجتمعوا لصلواتهم وإن ادعوا بأنهم على دين صحيح، فوالله لا يقبل الله من أحد دينا سوى دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإسلام، وقد ختمت برسالته الرسالات وبنبوته النبوات. فيكذب من يدعي بأنه على دين صحيح وملة صحيحة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن برسالته ويعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم الذي جعله الله رسولا لكافة الثقلين. فمن ألهمه الله رشده من اليهود والنصارى وآمن وصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنازل عن الديانة المحرفة الشيطانية فقد سلك الصراط المستقيم وأصاب في إرضائه لله عز وجل بمتابعة نبي الرحمة والهدى محمد عليه الصلاة والسلام، ورحم نفسه من نار لا تطيقها الأرواح ولا تقوى عليها الأجسام. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فخير لمعشر النصارى واليهود وغيرهم من الملل الذين حتى الآن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، خير لهم أن يبادروا قبل أن يبغتهم الأجل فيموتوا على الكفر الأكبر والشرك الأكبر الذي هم عليه الآن. هذا الديوان الذي لا يغفره الله وهو الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي الذي يكون أهله في أسفل النار، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام، هذه حقيقة كبرى ينبغي أن يتعلمها الناس ليزحزحوا أنفسهم عن موجبات عقوبات الله التي توعد بها من مات على عمل من تلك الأعمال التي سبق الإشارة إليها. وعكس ذلك التوحيد، من مات موحدا فهو من أهل الدار الطيبة، وأهل التوحيد جاء تقسيمهم وطبقاتهم في القرآن الكريم واضحة جلية، وأنهم ليسوا سواء. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابغ بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فانقسم الخلق إلى هذه الأقسام الثلاثة: سابق بالخيرات وهم أشرف الأقسام في أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى، وهم الذين تقربوا إلى الله بفعل الفرائض والواجبات وما استطاعوا من المستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وماتوا على ذلك، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، بل هم في درجات الجنة وفي غرفها ومنازلها يقتسمون منازلها بحسب أعمالهم. والمقتصد، المقتصدون من أهل الجنة هم أصحاب اليمين، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها، ولهم منازل دون السابقين، ولكنهم في الجنة في جوار الله عز وجل وليس فيهم دني. فالجنة كلها دار كمال وجمال وروح وريحان، لا يرى من دخلها أن أحدا أفضل منه وأكثر منه نعيما لما يعطيه الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم. والكرامات العظيمة، لأنه من أهل التوحيد. والقسم الثالث من أهل التوحيد الذين ظلموا أنفسهم بشيء من التقصير في الواجبات وارتكاب أشياء من المحرمات، ولكنهم من أهل التوحيد والصلاة والصوم، ومع ذلك ظلموا أنفسهم باقتراف المعاصي وماتوا قبل أن يتوبوا منها. فهؤلاء على قسمين: قسم منهم يطهرهم الموقف الطويل العريض، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ووصف الله يوم القيامة والخلائق ينتظرون بخمسين ألف سنة. وليس على كل الناس، فهو على أهل الإيمان وقت قصير، لأنهم في قسمهم من الظالم يطهرهم الموقف فلا يدخلون النار، وقسم آخر أسرفوا على أنفسهم من الوقوع في كبائر الذنوب، وإن كانوا من أهل التوحيد إلا أنه لا يطهرهم من الخبث الذي وقعوا فيه في حياة العمل إلا أن يدخلوا النار، فيطهرهم الله من خبثهم. ثم يأذن الله للشافعين أن يشفعوا، فيشفعون في من دخل النار من أهل التوحيد، إذ لا يلبثون فيها إلا بحسب جرائمهم، ولا يقدر ذلك إلا الله وحده دون سواه. والديوان الثاني كما ذكر المؤلف أورده وهو الحديث: ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. وظلم العباد بعضهم بعضا إما في الأموال، وإما في الدماء، وإما في الأعراض، فلا بد من القصاص. والقصاص إنما هو أخذ من حسنات الظالم لمن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت عليه، فطرح في النار والعياذ بالله. ولذلك وجب التحرز دائما وأبدا من ظلم العباد بعضهم بعضا بالغيبة والنميمة والكذب، والتجرع على الظلم في الأموال، والتجرع في الظلم على الدماء والأعراض. كل ذلك هلك، لا يضع الله منه لا يضيع عند الله منه شيء أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ووعد الله الخليقة بأنهم لا يخافون يوم القيامة ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاتهم ولا نقص من حسناتهم. فوجب الورع، ووجب المراقبة الدائمة للنفس من الوقوع في ظلم الغير في عرضه أو دمه أو ماله. والديوان الثالث لا يعبأ الله به، بمعنى أن رحمة الله واسعة، فما كان بين العبد وبين ربه من تقصير في واجب أو وقوع في معصية ما لا تتعلق بالشرك الأكبر ولا تتعلق بحقوق العباد، وإنما هي ظلم للنفس في معصية الله ومخالفته، فهذا الديوان هو أخف الدواوين، لأن الله يتغمد عصاة الموحدين والمؤمنين برحمته فيضع عنهم سيئاتهم ويمحو عنهم ما ارتكبوا من المعاصي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيهلك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا هو الديوان الذي بين العبد وبين ربه فيما يتعلق بالتقصير في طاعة أو ارتكاب معصية دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأطال ابن القيم رحمه الله في شأن الصلاة، وأن من الآفات العظيمة التي يحرم بها العبد من ثواب صلاته وربما يخرج وهو آثم من صلاته، الالتفات عن الله عز وجل بالقلب، كمن يدخل في صلاته ويسترسل في شؤون دنياه وينسى أنه واقف بين يدي الله لمناجاته، أو يلتفت ببصره التفاتا إما يبطل صلاته كاليمنة واليسرى والخلف، وإما التفاتا ينقص من ثواب صلاته. والخلاصة في الموضوع أن العبد المسلم إذا قام إلى وضوئه يجب أن يحسن الوضوء، لأنه سيقف في مقام من أشرف المقامات وأعزها وأفضلها وأرفعها، كيف لا وهو مقام المناجات بين العبد الضعيف وبين الله العلي العظيم الذي هو على كل شيء قدير، فيقف طاهرا خاشعا، يجب أن يجاهد نفسه، وإلا المقام ليس سهلا، مقام مجاهدة، يجاهد النفس لتقبل على من تناجيه وهو الله عز وجل رجاء ثوابه وخشية عقوبته. وكلما هجم العدو أعد المصلي له سلاح المجاهدة لنفسه حتى لا يخرج عن محيط مناجاته لربه، فهكذا يجاهد نفسه في صلاته من بدايته إلى نهايتها. والله سبحانه وتعالى وعد من جاهد نفسه في ذاته أن يكون له ناصرا وحافظا ومعينا، قال عز شأنه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والحذر الحذر من الاسترسال في الوسوسة ومتاع الدنيا حتى لا يدري الإنسان كم صلى، فلا يكتب له من صلاته إلا ما عقل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيه أسئلة، جزاكم الله خيرا. هذا سائل من جنوب المغرب يقول: عندنا إخوة سلفيون اختلفوا في حال أحد الإخوة، هؤلاء يجرحونه وأولئك يعدلونه، هل من السنة أن نخرج هذا الذي اختلف فيه من المدينة أو البلدة التي وقع فيها الاختلاف؟ كلهم سلفيون واختلفوا في شخص. شخص نعم سلفي هو هؤلاء بعضهم يجرحه وبعضهم يعدله، هل من السنة خروج هذا المختلف فيه من البلدة من المدينة التي هو فيها يخرجونه هم، أو هل خروجه هو مختارا أو من السنة؟ هذا السؤال يقول: عندنا إخوة سلفيون اختلفوا في حال أحد الإخوة، هؤلاء يجرحونه وأولئك يعدلونه، هل من السنة أن يخرج هذا الذي اختلف فيه من المدينة والبلدة التي وقع فيها الاختلاف؟ قضية التعديل والتجريح يجب أن يكون مبنيا على أصوله، للتعديل أصول وهو أن الإنسان يكون من أهل الخير والصلاح ولا ينتقد عليه شيء من البدع الظاهرة أو المجاهرات بالمعاصي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فمن كان كذلك فلا يجوز لأحد أن يجرحه، والجرح كذلك له أسباب، فإذا ارتكب المسلم شيئا من البدع والضلالات ودعا إليها أو دافع عنها وعن أهلها أو وقع في المعاصي وجاهر بها، فمن جرحه بذلك معه الحق، علما أن التعديل يجب أن يكون على يقين، وممن يجب حسن الظن بهم، والتجريح يجب أن يكون على يقين حتى لا يجرح شخصا بالظن وسوء الظن فيقع في المأثم ويكون متوعد بالعقوبة، بعقوبة من يلمز الآخر بشيء ليس فيه ليشينه به. فالذين عدلوا على الأصل للمسلم، والذين جرحوا يسألون عن أسباب التجريح، فإن أوردوا أسبابا صادقة ظاهرة فقولهم يقدم، يكون مجروحا وهم من أهل التجريح، وإن عجزوا فعليهم التوبة إلى الله عز وجل. والأخ الذي كان محل الاختلاف الأصل فيه أن يكون سليما ومن العدول، ولا يجوز لأحد أن يسيء إليه لا بالقول ولا بالفعل. وهذا قد حصل في قديم الزمان، فتجد أن بعض الأشخاص يعدلون من بعض العلماء بحسب ما عندهم من علم عنهم، ويجرحون من آخرين بحسب ما عندهم من علم عنهم. فقال علماء هذا الشأن أن من جرح ودلل على ذلك أن قوله يقدم بشرط أن يدلل ويفسر الجرح الذي جرح به ذلك المجروح، فإذ فسره وأثبته صار مجروحا وقدم على قول من يعدل. فهذه القضية تحتاج إلى عناية من الإخوة حتى لا يستعجلون، وباب النصيحة مفتوح والمصارحة فيما بينهم باب من أبواب الخير ومن أبواب حقوق الأخوة الإيمانية. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب أيضا يقول: إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها بحجة أنه لم يقتنع بجمالها، هل هذا من الظلم؟ أولا شرع له أن ينظر قبل العقد عند الخطبة، شرع له أن ينظر لئلا يحصل خلاف بعد العقد، هذا أولا. فإن لم يتسنى له أرسل من أقاربه من النساء من ينظرن المرأة ويصفنها بالوصف الذي إما أن يقتنع فيه وإما ألا يقتنع فيترك خطبتها قبل أن يعقد عليها. فإن لم يحصل هذا ولا هذا وعقد عليها وكره الحياة الزوجية معها وفارقها وأعطاها الحق الذي لها وطلقها طلقة واحدة فلا ظلم ولا حرج عليه، لأنه دفع عن نفسه ما سيكون ضررا عليه في مستقبل حياته وحياتها، فليس عليه ظلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: هل غسل الشعر قبل المغرب فيه ضرر على الصيام؟ غسل الشعر قبل المغرب فيه ضرر على الصيام؟ ليس فيه ضرر على الصيام لا قبل المغرب ولا في أثناء الصوم أبدا. واغتسال الجسم والشعر، غسل الجسم والشعر كله لا ضرر فيه على الصائم، بل يباح له ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم امرأة رفضت صاحب الدين والخلق بحجة أنه متزوج صديقتها، وأيضا تخشى من أن ينظر إليها الناس نظرة غير مرضية؟ الإنسان حر في اختياره، والمرأة لا حرية الاختيار في الزوج، وكذلك الزوج له حرية الاختيار. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أرشد الزوج أن يظفر بذات الدين، وكذلك الأدلة قائمة على أن من خطبها من أهل الدين والصلاح والكفاءة وليس لديها مانع شرعي فعليها أن تقبل ذلك، لأن هذا سنة الله في خلقه. فإذا كان لها عذر من الأعذار وتخشى أن تكون الحياة الزوجية غير سليمة فلها الحرية في القبول والرفض. كونها صديقتها وأن الناس لا يرضون عنها، إذا رأت شيء يترتب عليه ضرر من مقتها أو أذاها فلها الحق أن تبتعد، ويسهل الله أمرها برجل آخر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يشرع للمصلي إماما كان أو منفردا إذا شرع في القراءة بعد الفاتحة وأنسي ما يقرأه أن ينتقل إلى ما يحفظه أم يركع، علما أن الإمام لا يجد من يفتح عليه؟ نعم، له أن ينتقل ويقرأ بما تيسر له من القرآن حتى يتم صلاته على الوجه الذي هو عليه. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.